إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولازلنا أحبتي مع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والجزء الأول من شرحنا لهذا الكتاب الماتع للعلامة ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. ولازلنا مع أوصاف المؤمنين ومعتقدات الموحدين التي صدر بها ابن القيم كتابه ليصف لنا أهل الجنان وما كانوا عليه من الاعتقاد والإيمان والإحسان في هذه الحياة الدنيا. فيقول: ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين. تعالوا بنا اليوم أيها الأحبة لنقف وقفة مع النصيحة وأهمية النصيحة في هذه الحياة الدنيا، ولماذا النصيحة وفيما تكون، إلى آخر هذه الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان الكثير منا، وبخاصة ونحن نعيش في أيام كثر فيها الناصحون وقل فيها المخلصون إلا من رحم الله تبارك وتعالى في نصحهم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. أما النصيحة عباد الله فهي كلمة جامعة ليس في كلام العربي كلمة أجمع لخير الدارين منها، سبحان الله، مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، ونصحت العسل إذا صفيته، وهكذا. ولذا جاء في حديث تميم الدري أنه عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. هذه النصيحة التي قال فيها أبو داود عليه رحمة الله: حديث الدين النصيحة ربع الدين، يعني عد هذا الحديث الذي ذكرته منذ قليل ربع الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. تأمل عبد الله حياة لا ينصحك فيها أحد، ولا يعلمك أحد، ولا يوجهك أحد، ولا يلفت نظرك إلى شيء معين أحد، كيف ستكون هذه الحياة؟ أيترك الإنسان هكذا يخبط فيها يمنة ويسرة ويصعد ويهبط دون علم أو معرفة أو إرشاد من أحد؟ يقول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقامة الصلاة والنصح لكل مسلم. هذه بيعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام على أن يقيم العبادة لله وعلى أن يدعو إلى الله وينصح كل مسلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلى آخر هذه الأمور المطلوبة من المسلم في حياته. ولماذا النصيحة؟ النصيحة عباد الله لأن المؤمنين إخوة، ولا بد من محبة الخير لهم أجمعين، لقول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك النصيحة من حق المسلم على أخيه المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما أو مظلوما. حينما تنصر أخاك مظلوما فالأمر معروف، إما أن تنصره بكلمة أو بفعل أو بغير ذلك من الأمور المشروعة، ولكن كيف تنصر أخاك الظالم يوم تأخذ على يديه وتقول له: اتق الله، اتق الله، انتبه، إن الله يراك. فهذا هو نصرتك لأخيك وإن كان ظالما. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. سبحان الله، هؤلاء عباد الله هم أهل النصح السديد، هم أهل الإيمان الرشيد في هذه الحياة الدنيا. وفيما تكون النصيحة؟ النصيحة عباد الله لا تكون إلا في الخير، لا يصلح أن تكون النصيحة في الشر أبدا، لأنها في الشر من أعمال الشياطين، والشيطان نصح لكن نصيحته كانت نصيحة السوء لآدم عليه السلام قبل ذلك، حينما قال كما جاء في القرآن: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. والذي دعا آدم ودعا حواء لأن يصدق هذا الإبليس أنهما لم يتخيل وقتها أبدا أن يقسم أحد من خلق الله بالله كذبا، لم يتخيل وقتها أبدا أن يقسم أحد بالله تبارك وتعالى كذبا، ولذا صدقاه. أحدهم اليوم يأتيك فيقول لك: خذ اشرب كأسا، أو خذ هذه السيجارة أو قطعة المخدر، عش أيامك يا رجل، احييني اليوم وموتني غدا كما يقول البعض. هكذا تفعل شياطين الإنس بأصحابها في هذه الحياة الدنيا، حتى إذا كان يوم القيامة. قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني هل حينما يقال هذا لعبد من عباد الله أو لشاب من شبابنا الآن، يقال له: بس عش هذا الوقت، هذه حياتك، هذا شبابك، وما عليك في الغد، خلي الأمور يعني تسير إلى ما أراد الله تبارك وتعالى. انظر الأم العاقلة الحكيمة عبد الله كيف كانت تنصح ابنتها في الماضي حتى قبل زواجها. النصيحة في كل شيء، في كل شيء فيه خير وفيه منفعة ومجلبة خير للناس علينا أن نقوم به، سواء كنت أبا، كنت أما، كنت معلما، مربيا، جارا، صديقا، زميلا، حتى إن لم تعرف المنصوح من قبل عليك أن تزدي إليه نصحك الجميل، خاصة إن رأيته على خطأ أو إن اقترب من خطر. فالأم العاقلة الحكيمة في الماضي انظر كيف كانت تنصح ابنتها نصحا عظيما جدا، كأمامة بنت الحارث مثلا ووصياها العشر لابنتها ليلة زفافها المعروفة جدا، وفيها: كوني له أمة يقول لك عبدا، وتفقدي موضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، إلى آخر هذه الوصايا العشر العظيمة جدا التي أزدتها هذه الأم العاقلة الحكيمة إلى ابنتها. فكانت سعادة ابنتها بفضل من الله تبارك وتعالى بسبب هذه النصائح. لكن على الجانب الآخر يمكن أن ترى أما شريرة والعياذ بالله تنصح ابنتها نصيحة السوء والعياذ بالله، وتهدم بيت ابنتها من أول ليلة، كهذه التي قالت لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة، انزعي زج رمحه، فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت فاجعل الآكاف على ظهره وامتطيه فإنه حمارك. تخيلوا أم تنصح ابنتها هذه النصيحة في العرب في الماضي، تخيلوا. وأم أخرى تأتي كل يوم حتى في زمننا هذا تريد تقريرا يوميا كاملا مفصلا عن حياة ابنتها مع زوجها، لأجل يعني من باب أنها تريد أن تنصحها، ثم بعد ذلك تزدي إليها نصائح الشؤم والسوء والعياذ بالله، فتخرب على ابنتها وهي لا تدري. ينصحون الشاب بأن يعامل زوجته أسوأ معاملة، ويكشر في وجهها من أول لحظة حتى يعني كما يقال يوريها العين الحمراء، يعني حتى تستطيع هذه الزوجة أن تحترمه أو أن تقدره أو أن تخشاه في حضوره وفي غيابه. وفي بعض المجتمعات يقولون له: اذبح لها القطة، يعني الهرة، يعني من أول ليلة يعني وريها القسوة وريها الشدة حتى تعمل لك حسابة. هذه نصائح السوء والعياذ بالله، مما جعلت كثيرا من بناتنا وكثيرا من أخواتنا يبغضن أزواجهن من أول وقت. بسبب ماذا؟ بسبب شدته وقسوته في غير موضعها والعياذ بالله. ولذلك تنصح البنات أيضا وتنصح الفتيات: إياك أن يتحكم فيك من أول وقت، لابد أن تكوني صاحبة شخصية وصاحبة رأي، وأن يكون قولك فوق قوله وصوتك فوق صوته، إلى آخر هذه الكلمات التي ينصح بها الناس بعضهم بعضا، وهي نصائح شر والعياذ بالله. ولذا انتشرت نصائح الشر بين الناس وقلت نصائح الخير، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن أردت أخي في الله، وإن أردت أختي في الله أن تعرفوا أو أن تتأكدوا من كلامي هذا، فانظروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة جدا بين أبنائنا وبين شبابنا وحتى بين الكبار والصغار في زماننا، وإلى وسائل الإعلام، انظر إلى حجم الكراهية التي يبثها الناس فيما بينهم وبين إخوتهم من المسلمين على هذه الوسائل في الليل وفي النهار، سب وطعن وهمز وغمز ولمز وخوض في الأعراض، ثم بعد ذلك نقول إنها وسائل توجيه؟ أي توجيه نقصد يا عباد الله إن كانت بهذه الطريقة؟ نعمة أنعم الله بها علينا فحولناها أو حولها بعضنا إلى نقمة، إلى شر مستطير والعياذ بالله. فإلى متى، إلى متى يظل هذا الأمر على هذا النحو؟ إذن النصيحة، النصيحة يا عباد الله يحتاجها المسلمون في حياتهم من بعضهم بعضا. المهم أن تكون في الخير، والمهم أن تكون بالطريقة التي شرع الله جل في علاه سبحانه وتعالى عز وجل. أما أن تترك النصيحة وأن تضيع بين الناس فعواقب ذلك وخيمة أليمة والعياذ بالله. نعم، ربما تؤدي إلى هلاك أمم أو هلاك أناس أو مجتمعات. أنسينا أن أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين أحلوا لأنفسهم ما حرم رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل، حينما حرم عليهم أن يصطادوا الأسماك في يوم السبت، وكان هذا عملهم، وكان يوم السبت يفيض عليهم بالخيرات من البحر، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يختبر إيمانهم وأن يختبر ثباتهم وأن يختبر امتثالهم لأمره سبحانه وتعالى. لكن القوم من بني إسرائيل فشلوا كعادتهم في الامتحان وفي الاختبار، وراحوا ينصبون شباكهم من في يوم الجمعة في ليلة السبت، ثم يحصدون حصاد وثمار هذه الشباك من أسماك في يوم الأحد، حيلة على الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ولكن هيهات وهيهات. فأهل القرية أولئك كانوا على ثلاثة أصناف، على ثلاثة فئات. الفئة الأولى الذين ظلموا أنفسهم وظلموا من حولهم، هؤلاء أخذهم الله تبارك وتعالى بعذاب بئيس ومسخهم قردة، لكنهم لا يتناسلون كما يعتقد البعض. يعني البعض يعتقد أن القرود التي نراها في زماننا وفي الأزمنة التي مضت جاءت من نسل هؤلاء من بني إسرائيل، وهذا كلام غير صحيح البتة، غير صحيح بالمرة، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وصوره كإنسان ولم يكن قردا في يوم من الأيام. يعني حتى النظرية المشؤومة التي قال بها داروين في الماضي حينما قرر أن الإنسان أصله قرد، أقول سبحان الله، هو أراد لنفسه ذلك، يعني هو أحب أن يكون أصله قرد، هو حر في نفسه، لكن نحن غير ملزمين أبدا بأن نأخذ عنه تلك الأفكار الفاسدة والأراء العقيمة، لسنا ملزمين أبدا بهذا. فالله تعالى خلق الإنسان وقال ولقد كرمنا بني آدم وخلقناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن هذه الفئة الخبيثة من بني إسرائيل من أهلي وأصحاب السبت، هؤلاء مسخهم الله تعالى عقوبة لهم قردة، لكنهم لم يتناسلوا وإنما هلكوا بعدها مع الهالكين. والصنف أو القسم الثاني من أبناء تلك القرية كانوا أهل السلبية المثبطين، وهذه الطبقات الكاسحة الغالبة على كل المجتمعات والبلاد والعباد في أزمنة وأمكنة مختلفة. هؤلاء الذين يدينون ببعض الأمثلة الواهية وبعض الحكم البالية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهي أصلا يعني لا يجوز أن يطلق عليها أمثال أو حكم، لكن الناس عرفوها بذلك، حينما يقولون فيما بينهم دع الملك للمالك، يعني أنت هتغير الكون، امشي جنب الجدار جنب الحيط وخلي ودن من طين ودن من عجين، إلى آخر هذه الكلمات التي نسمعها من الناس، يقولون أكلت العيش بالجبن إلى آخر هذه الكلمات. هؤلاء أهل السلبية، أهل التثبيط، خرجوا على أهل الإيمان يومها أيضا، يقولون كما جاء في كتاب ربنا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هؤلاء أهمل ذكرهم في كتاب ربنا تبارك وتعالى بعد هلاك الظالمين من أبناء هذه أو تلك القرية من أصحاب السبت. أما أهل السلبية، أهل الأنانية، أهل اللامبالاة، أهل السطحية الذين تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر وتركوا النصح للناس، أهمل ذكرهم ولا ندري نجوا أم هلكوا مع الهالكين. أما الصنف الثالث والقسم الثالث فهؤلاء هم أهل الإيمان، أهل الأمر والنهي، أهل المعروف والبذل والإحسان الذين ينهون عن السوء أنجاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ردوا على المثبطين قبلها بقولهم كما جاء في القرآن قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقال لأحدهم يا شيخ يا فلان أنت تعب حالك على إيش؟ أنت تعب نفسك على الفاضي يا رجل، هذا هؤلاء هم الناس وهذه أحوال الناس وسيظل الناس هكذا، قد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي. فمن أخذ منا بأقوال هؤلاء الناس وتقاعد مع المتقاعدين وجلس مع الجالسين وترك النصح جانبا ولم ينصح أحدا من الناس ولم يعلم أحدا من الناس ولم يبلغ رسالة رب الناس سبحانه وتعالى، ألا يسأل عن ذلك بين يدي رب الناس؟ أليس لنا في رسول الله الأسوة والقدوة؟ إن نبينا عليه الصلاة والسلام راح يمر بنفسه على 26 قبيلة وحده في موسم واحد من مواسم الحج في منى عليه الصلاة والسلام لينادي فيهم ويذكرهم بالله وبدعوته إلى الله، ويقول من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي، من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي. كذلك أيها الأحبة في الله، لا بد للعبد منا أن يقبل النصح ولو كان ممن هو أدنى. يعني عليك عبد الله أن تقبل النصح ما دام نصحا أمينا مخلصا صادقا سديدا قويا صالحا صحيحا، عليك أن تقبل النصح من أي أحد حتى وإن كان ممن هو أدنى منك في العمر، أدنى منك في العلم، أدنى منك في المكانة، في الوجاهة، في القوة، في غير ذلك من الأمور. اقبل النصح من أي أحد ما دام نصحا صحيحا. أما أن يقول أحدنا لمن جاء لنصيحته يعني أنت من ومن أنت حتى تنصحني وأي الشهادات معك وإلى آخر هذه الأمور التي نسمعها من بعض الناس باللسان الكبري والغطرسة وإعجاب المرء بنفسه وتضخيمه لذاته والعياذ بالله. إن نبي الله سليمان عليه السلام استمع إلى نصيحة هدهد فكان إسلام دولة، يعني إسلام أمة ودولة كاملة، كان بسبب أن سليمان انصاع وأعطى سمعه وقلبه وعقله لنصيحة هدهد، طائر ضمن الطيور الكثيرة جدا الموجودة في مملكة سليمان عليه السلام والتي سخرها الله تعالى بين يديه. قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فاستمع له سليمان فكان ذلك سببا بفضل من الله عز وجل في إسلام دولتي وأمتي سبأ يومها وعلى رأسهم ملكتهم بلقيس عليها رضوان الله. سبحان الله القدير. فبسبب أن سليمان استمع إلى نصيحة هدهد كان إسلام دولة، واستمع النمل إلى نصيحة نملة نكرة فيهم فكان نجاة أمة. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنملة ضربت أروع الأمثلة في الإيجابية هنا وعدم السلبية، راحت تنصح لقومها ولبني جنسها، خافت عليهم الهلاك تحت أقدام سليمان وجيش سليمان، ثم التمست العذر لنبي الله سليمان وحسنت فيه الظن وقالت وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. ولذلك كان نجاة أمة كاملة من النمل بسبب صراخات ونصيحة تلك النملة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ليأخذ بنصيحة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، حينما انزعج المسلمون وقلقوا واضطربوا فيما بينهم بسبب الحديبية وما حصل فيها وأنهم لن يعتمروا في ذلك العام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا قلقا متحيرا ماذا يصنع، ولم ينزل في شأنهم وحي ساعتها. فقامت أم المؤمنين أم سلمة عليها رضوان الله لتنصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقول يا رسول الله عليك أن تخرج فتتحلل من إحرامك، يعني أن تخرج فتحلق رأسك وتنحر بدنك لناقتك أو هديك يعني، وبذلك سيعود هؤلاء الناس مرة أخرى ليفعلوا مثل ما فعلت، ولن يحزنوا أبدا على حجتهم الفائتة في هذا العام، بل سيصنع مثل ما صنعت أنت يا رسول الله. وبالفعل عباد الله خرج النبي وصنع ما نصحته به أم سلمة، فكان بفضل من الله عز وجل ذلك للمؤمنين قوة ونصرا وفتحا بعد ذلك. وأنزل الله قوله في الحديبية: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهكذا. ولذلك بعض الرجال الآن الذين يأخذون بهذا المثل العابث حينما يقولون في حق زوجاتهم أو في حق النساء عموما: شاوروهن وخالفوهن. أنا أستغرب جدا، يعني أستغرب جدا من هذا المثل البئيس، يعني كيف شاوروهن وخالفوهن؟ ولماذا تستشيرها إذن يا عبد الله ما دمت قد عزمت ونويت في نفسك أنك ستخالفها؟ لو أن المرأة أسدت إلى زوجها أو إلى أحد الرجال نصحا سديدا، إن أخذ به انتفع ونفع من حوله بفضل من الله، فلماذا لا يأخذ به؟ ألكونه رجل وهي امرأة يقول شاوروهن وخالفوهن؟ هذا كلام طبعا باطل وكلام غير صحيح البتة. وذلك أم سلمة زوج أبي رافع عليهما رضوان الله شكته يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ضربها. لماذا ضربها أبو رافع؟ لأنه أحدث ثم قام إلى صلاته دون أن يتوضأ، فراحت تذكره وتقول: يعني يا أبا رافع أنت قد أحدثت. هي متأكدة، هي معه في نفس المكان ومتأكدة: أنت قد أحدثت، قم يا رجل فتوضأ. قال: لا، أنا على طهارة ولم أفعل ذلك. فلما عادت الكلام مرة أخرى وكررت قام إليها فضربها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير، إنها لم تأمرك إلا بخير. وإبراهيم النخعي عليه رحمة الله يقول: قيل له: يا مرائي، تخيلوا ماذا صنع، راح يبكي ويقول لمن قال له هذه الكلمات: صدقت، أول رجل يعرف اسمي، من أعلمك باسمي يا رجل؟ ولم يهتم بأسلوب الناصح السيء، وإنما اهتم بالنصيحة نفسها. نذكرها يعني حتى وإن كان أسلوب بعض النصحاء للأسف الشديد، بعض الناصحين أسلوبهم يكون صعب جدا وقاسي جدا ولا يقبله منهم إلا النادر من الناس، لكن لا تشغل نفسك أكثر بطريقة الناصح، لأنك قلما ستجد من ينصح النصح الجميل في زمننا، لكن اهتم أكثر بالنصيحة نفسها، هل هي صحيحة صالحة؟ عليك أن تأخذ بها أم لا؟ ولذا قالها عمر بن عبد العزيز لعمر بن مهاجر: يا عمر، إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلابيبي وهزني وقل لي ماذا تصنع يا عمر، وقل لي ماذا تصنع يا عمر. وكان الناس في الماضي أيها الأحبة يجهرون بالنصح وبالحق، حتى وإن كان ذلك على حساب بعض أمورهم الخاصة جدا. يعني عمرو بن العاص عليه رضوان الله قبل إسلامه جلس يوما إلى مسيلمة الكذاب، فراح مسيلمة يعني يمثل أنه نزل عليه الوحي بالطريقة العشوائية الفوضوية التي كان عليها، ثم نظر إلى عمرو ثم تمتم ببعض الكلمات البئيسة القميئة التي كان يأتي بها، مثل أن يقول: الضفدع ما أدراك ما الضفدع، يقول: الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو الذيل القصير والخرطوم الطويل، إلى آخر هذه الكلمات العابثة التي كان يأتي بها مسيلمة من قبل نفسه وشيطانه، ثم يزعم أنها وحي من الله. وعمرو بن العاص لم يكن على دينه يومها، يقعد أمامه ومسيلمة يقول: ما رأيك يا عمرو في هذه الكلمات؟ أليست أفضل مما جاء بها صاحبكم يعني محمدا عليه الصلاة والسلام في مكة؟ يعني أتدرون ماذا فعل عمرو؟ والله لم يسكت، لم يسكت ولم يطنطن ولم يبتسم ولم يفرح بكلمات مسيلمة، وإنما قال له في وجهها كذا، مع أنه على الكفر وقتها قبل أن يسلم، قال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، ولكن كذاب اليمامة، يعني أنت، يعني يتكلم مع مسيلمة، كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر، يعني من محمد عليه الصلاة والسلام. هناك أداب ينبغي أن تتوفر في الناصح والمنصوح، أقولها على عجالة أيها الأحبة. أولا، أيها الناصح، يجب أن تكون مخلصا في نصحك، وهذا تحدثت عنه باستفاضة في الحلقة الماضية. كذلك أن تعلم بما تتحدث فيه من نصيحة للناس، لا يكفيك الدليل فقط، وإنما الدليل مع فهم الدليل، الدليل مع فهم الدليل. كذلك الرفق والحلم ينبغي أن تتصف بهما عند نصيحتك للناس، فالنصيحة لا الفضيحة، النصيحة عباد الله لا الفضيحة. فالنصيحة في زماننا تحولت إلى فضائح على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات وعبر الصحف والمجلات، ونسينا قول الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، فإذا أبيت عصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. من ذا يقبل منك نصحك عبد الله إذا تعمدت أن تفضحه بين الناس؟ لن يقبل منك على الإطلاق حتى وإن كان كلامك صحيحا. كذا ينبغي أن نختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة، وأن نتعرف على طبيعة المنصوح وصفاته قبل أن نتحدث معه، وألا نحرجه بين الناس، وألا نحرجه بين الناس ونعرض حتى بالكلام لأجل أن ينتصح الناس حولنا إن كنا نخشى من انزعاجهم أو من صدهم لنا، كما فعل الحسن والحسين عليهما رحمة الله في القصة المشهورة جدا عليهما رضوان الله ورحمة الله، لما رأي رجلا يتوضأ وضوءا خاطئا، ورجل هو كبير في السن، فماذا يصنع هؤلاء الشباب؟ فمثل أنهما يتوضأ وأنهما يعني يختبران بعضهما، ثم راح كل واحد منهما يقول الآخر إن عندك خطأ في وضوء كيت وكيت، فراح الرجل وهو ينظر إليهما ليكتشف أن وضوءه هو الخطأ بعينه، واستطاع الحسن والحسين أن يزدي إليه النصيحة بهذه الطريقة الجميلة سبحان الله. أما أنت أيها المنصوح، أيها الأخ الكريم، فصغ سمعك لمن ينصحك ولا تتكبر على قبول النصيحة. قال أحد السلف: إن الرجل ليحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الإنصات إليه. تخلص أيها المنصوح من حظوظ النفس، ودع عنك تلك الكلمات المشؤومة البئيسة التي يتمسك بها البعض إلى يومنا هذا حينما ينصحهم الناصحون، كقولك لفلان الذي جاء لنصحك: من أنت؟ أو أنا أصلي قبل أن تلدك أمك، فكيف تنصحني وكيف تخطئ صلاتي؟ أو نحو ذلك. حتى خرج علينا أحدهم في أيامنا التي نعيش ليقول: نحن يعني نعرف ديننا ومش محتاجين أحدا يعلمنا. كلام فارغ وكلام باطل، كيف أنك غير محتاج أحدا يعلمك؟ والله تبارك وتعالى يقول: وقل رب زدني علما، ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالها في الماضي المهلب ابن أبي صفرة لمطرف ابن عبد الله عليهما رحمة الله، حينما كان المهلب يملك العراقين في زمانه، ويلبس حلة فاخرة، ويمشي الخيلاء يجرها وراءه، ومطرف يقول له: يا هذا، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ فيقول له المهلب: أما تعرف من أنا يا رجل؟ قال له مطرف: بل أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. أنت إنسان، مهما علوت أو نزلت أنت في النهاية إنسان، وعليك أن تقبل نصيحة من ينصحك من الناس، وبخاصة إن كانت هذه النصيحة في وقتها وفي محلها. فالعمل بنصيحة الخير واجب علينا عباد الله، ورد نصيحة الشر أيضا واجب علينا، ينبغي أن نتمسك بذلك في صفاتنا وفي حياتنا الدنيا. صدقت يا ابن القيم رحمك الله في كتابك حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، لما أرشدتنا إلى صفة عظيمة من صفات المؤمنين من أصحاب الجنات بفضل من رب الأرباب سبحانه وتعالى، أنهم يرون النصيحة للمسلمين ويرون النصيحة لجماعة المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولازلنا مع الجزء الأول من حاد الأرواح إلى حلقة أخرى متجددة. أستودعكم الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.